أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة والتي هي بعنوان وجوب الاستسلام لله رب العالمين. إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تكلمنا في الدرس السابق عن القسم، وهو الذي أفادته حرف واو، لما الله تبارك وتعالى قال والسماء. كل حرف في القرآن جاء قبل السماء أو البلد أو النفس أو الضحى أو الليل، كل هذا مراد به قسم. وقلت لكم أن القسم، أحرف القسم في القرآن ثلاث أنواع، ليس هناك رابع ولا خامس، وهي الواو والباء والتاء. يقول الإنسان والله، يقول الإنسان بالله، يقول الإنسان تالله، وكلها ورد في القرآن، ولكن الغالب ورد حرف الواو. وقلنا حكم القسم يعني الحلف بغير الله تبارك وتعالى، قلنا يعني في معنى مجمل أن الله تبارك وتعالى يجوز له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنه هو الذي خلقها ويعلم قدرتها ويعلم عظمها، بينما ليس للبشر أن يقسموا إلا بالله خالق البشرية كلها وخالق الكائنات كلها. لماذا؟ لأننا لا نعلم هناك معظما حقا إلا الله. وإن كان الإنسان يقرأ مثلا في العلم ولا يقرأ في أي حرفة وشبهة كبيرة كذا، مهما كبرت فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقه. إذا ما دام الله تبارك وتعالى الذي هو خلقه، إذا ننصرف من القسم بهذه الأشياء إلى القسم برب هذه الأشياء. ولو بالكعبة، إنسان يقسم بالكعبة مجردا ما يجوز، يقول حق الكعبة ولا حق رسول الله، لا، يقول حق رب الكعبة ويقول حق رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم في أحد الدرر كان يحلف ما يحلف، وكان يعني كثير ما يحلف، يقول والذي نفس محمد بيده، ما يقولش حق نفسي ولا حق محمد، يقول والذي نفس محمد بيده، حقا لي نفس محمد في يده. شكون لي نفس محمد ونفس العباد كلها في يده؟ هو الله. إذا نرجع لعل الدرس السابق يكفينا في الإجمال والتفصيل في معنى الحلف وفي معنى القسم، أن الإنسان إذا أراد أن يقسم فليقسم بالله أو ليصمت، اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، أما يحلف أي شيء غير ربي سبحانه ما يملى، لأن سبق في روايتين صحيحتين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية أخرى من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربي راه أشرك ولا مشرك، ولا يحلف بغير ربي راه أكفر. إذن القضية الإثم يندرج بين الكفر والمشرك، وكلاهما يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. إذا ننطلق من هذه إلى التفسير إن شاء الله. وهو قلنا الله تبارك وتعالى أقسم بالسماء ثم بالنجم وبعدين الطارق، ايش معنى الطارق؟ الله تبارك وتعالى حتى ما تروح اذهاننا يمينا وشمالا وتنصرف من التفسير الى عدة طرقات او مذاهب شتى، الله تبارك وتعالى بينها. قال لما قال الطارق والسماء والطارق، فسرنا ايش معنى الطارق؟ قال النجم الثاقب. الطارق هذا لماذا سمي طارقا؟ لانه يطرق بالليل دون النهار. في الليل احنا نشوف النجوم، في النهار ما نشوفها، هي في الاصل موجوده، ولكن كما قال العلماء رؤيتها تحجبها ضوء الشمس، ما تبانش الشمس لانها هي اعظم الكواكب المتهيجه، هي اعظم الكواكب المستنيره، الشمس هي الكبيره في الكواكب اللي تضوي. لذلك لما الشمس تطلع الكواكب الاخرى كلها النور تاعها ينبهج، مثل ما تكون شاعل الشمعة الدنيا مضوية نوعا ما، وبعدين تشعل مصباح قوي النور تاع الشمعة يصبح باهت ما يبانش، ما يبان إلا الضوء تاع المصباح الكبير. هكذا الكواكب أو النجوم في النهار موجودة ومضوية، ولكن ضوء الشمس يغلبها ما تبانش، تبان غير الشمس، وبالتالي هي موجودة. ولكن الله تبارك وتعالى قال الطارق لأنه يطرق ليلا، النجوم تطرق ليلا، تجي غير في الليل، تضوي غير في الليل، وإلا هي موجودة، وإنما ضوءها يأتي ليلا يطرق ليلا فسميت بالطارق. وبعد بين الله تبارك وتعالى ما هو هذا الطارق؟ قال النجم الثاقب. نجم ثاقب، إيش معنى نجم ثاقب؟ يعني نجم متوهج بحيث نوره يثقب ظلماته، النور بتاعه يبين في الظلام ويبان، يثقب ويبان، ماشي مثلا الظلمات هي اللي تحبسه وتكون دونه في الرؤيا. لذلك الله تبارك وتعالى اقسم به لعظمته. علاش اقسم بها ربنا سبحانه؟ لانه عظيم، ولان الخلقه تاعه كبيره، والخلقه تاعه يعني لا يحصيها الا الله تبارك وتعالى. لذلك قلت لكم الله تبارك وتعالى من هذا الباب أقسم بمواقع النجوم، قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وبعدين نرجع للحكمة، لماذا الله تبارك وتعالى يقسم بهذه الأشياء؟ نعطيكم فائدة، كل الآيات أو الصور التي جاءت فيها القسم أو جاءت فيها الالتفات إلى الكون وإلى ما خلق الله تبارك وتعالى، هذه كلها كانت في العهد المكي، كلها نزلت في مكة. لماذا؟ لأن الناس كانوا كفار وكانوا مشركين، فالله تبارك وتعالى يلفت أنظارهم إلى هذا الكون، يقول لهم شوفوا الكون هذا وشوفوا العظمة تاعه، إذن قد تهتدوا إلى من خلق هذا الكون حتى تعرفوا. لما تشوف النجم وتشوف مثلا السماء مرفوعة وتشوف البحار وتشوف الأشياء أمامك، ضميرك وحده يهديك إلى من خلق هذه الأشياء. إذن ترجع تحاسب نفسك بنفسك وتقول ما دام الأشياء عظيمة وهي لا تستطيع في نفس الوقت أن تخلق نفسها، فبالتالي فقد خلقها خالق، والخالق هذا لابد أن يكون أعظم منها. لذلك الأوائل الوثنيين مثلا لو الإنسان يروح للهند أو يروح للجنوب السودان أو يروح لأفريقيا أدغال أفريقيا، يجدونهم يعبدون أشياء، صدقوني كي يعبد ذلك الأشياء، كيف يعبدها؟ كل حاجة كبيرة يعبدها، يلقى حجرة صخرة كبيرة مثلا يعبدها، يلقى صدرة كاين أشجار موجودة الآن في العالم بالأخص في الهند في تزيد على 1000 سنة عنها، بحيث مرة يتكلموا شجرة تقبوها ومروا السيارات في وسطها وقد هي موجودة شجرة عظيمة كبيرة مرة عندها تزيد من 1000 سنة تجدهم يعبدونها. لماذا؟ لقلنا في الفطرة في الإنسان لا بد أن تعبد الشيء العظيم، الفطرة في النفس ما تعملش حاجة ضعيفة. لذلك الوثنيين كلهم يعني ما يزيد عن 360 عبادة في الهند، لو تبحث انهم اشرام يبحثوا كلها تجدها في عبادة، هذه كلها يعبد في حاجة كبيرة، ما تبقاش واحد يعبد في عصفور ولا يعبد في ريشة، لان العصفور والريشة صغار يعبد حاجة كبيرة، كل حاجة كبيرة تلفت النظر يعبدها، بينما الله تبارك وتعالى يلفت أنظار الناس جميعا، وكفار قريش خصوصا يقول لهم انظروا إلى السماء وانظروا إلى الكواكب وانظروا إلى النجوم العظيمة، فهي ليست خالقة لنفسها وإنما خلقها خالق، والذي خلقها لابد أن يكون أعظم منها. إذن هذه حكمة القسم، أن الله تبارك وتعالى يلفت أنظار الناس حتى ينتبهوا وحتى يروا أن الأشياء العظيمة مهما كانت عظيمة فالله تبارك وتعالى الذي خلقها أعظم منها. ولكن للأسف الشديد احنا أصبحنا نلتفت إلى الأشياء العظيمة هذه ولا نلتفت إلى الذي خلقها. الإنسان يركب في الطائرة ويقول كيف الطائرة هذه العظيمة بما فيها من ناس وعفش وبنزين وأشياء، كيف الطير هذا؟ ولما الطير به يبدأ يسبح باسم صانع الصانع الكوين، ما يسبح باسم الله، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق له هذا الدماغ كما قال العلماء نص كيلو فيه دماغ، هذا نتاع الإنسان فيه نص كيلو، بينما لما تجيب الدماغ نتاع الفيل فيه قنطار وزيد. أفهموا ليه الدماغ نتاع الفيل فيه قنطار وشوية والدماغ نتاع الإنسان فيه نص كيلو؟ إذن لو كان نعود ننظر بالقوة وقولوا الفيل يفهم أحسن من الإنسان، دماغه كبير فيه قنطار وزيد، ولكن لا، الدماغ تاعو خلقه ربي سبحانه بحيث يعرف يعيش في الدنيا بس، ما يزيدش على الشيء اللي خلقه ربي من اجله، بينما الانسان ربي سبحانه خلق له عقله منذ ان خلق حتى ينتهي وعقله غير محدود. اصنع يا ابن ادم واعلم يا ابن ادم وافكر يا ابن ادم. احنا لو كان نبغى نرجع لحقيقة الامر صحيح ونكون مؤمنين صحيح، الانسان لما يركب الطائرة او يركب الباخرة او يركب السيارة او يشوف اي منشآت عظيمة، من صنع هذه الاشياء؟ صنعها الانسان، دماغ الانسان هو اللي صنعها، اصلا تعرفوا ما نقولوش خلقها حاشا لله، الخلق هذه مصطلح لا يجوز ان يتعدى الى الله، الخلق لا ينبغي ان يكون الا لله، وانما نقول صنع او ابتكر او اكتشف، هذه في حق الانسان. اما الخلق فهو خاص بالله تبارك وتعالى. اذا الانسان لما يشوف الاشياء هذه يقول طيب الاشياء من صنعها؟ هذه المصانع الكبيره والطائرات الضخمه وهذه الاسلحه المتنوعه شكون صنعها؟ بإجماع أصبح الإنسان. طيب الإنسان شكون يخلق له هذا الدماغ المتفنن اللي استطاع يصنع هذه الأشياء؟ لماذا الفيل ما صنعهاش أو الأسد ما صنعهاش أو البقرة ما صنعهاش؟ حيوان دماغه كبير ولكن محدود الصلاحية، ما هو مثل دماغ الإنسان. نرجع ونقول من خلق الدماغ تاع الإنسان؟ يقول الله تبارك وتعالى. إذا لما الله تبارك وتعالى إذا لابد نرجع إليه، لابد أن نتوب إليه، لابد أن نعبده حق عبادته. لذلك هذه يسموها براهين في اللغة العربية أو في علم المنطق أو في علم العقائد، تسمى براهين كونية على أن لهذا الكون خالق، على عكس الماديين الملحدين الماركسيين أعداء الله الذين يقولون بلي هذا الكون مادة وعندهم الشهادة نتاعهم، احنا عندنا شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، وعندهم هو شهادتهم أو قاعدتهم لا إله والكون مادة، لا إله والكون مادة والعياذ بالله، هذه هي القاعدة نتاعهم. ولكن راكم شفتوا ما قمش بعاد عن الحوادث وما قمش بعاد عن الأخبار كيف بدأت روسيا وغيرها من المجتمع الشرقي من المجتمع الملحد، كيف بدأوا يرجعوا على قواعد الشيوعية وبدأوا يرجعوا نوعا ما إلى حضيرة الإيمان. ابداوا فتحوا مساجد جديده وفتحت كنائس جديده وفتحت بيع جديده، هذه كلها ايمان بان هناك اشياء تسمى الروحانيات او الاشياء التي تتعلق بالله تبارك وتعالى. زمان كان يقولوا كل شيء ماده، ما كان والو ماده يلي صنعوها، فقط الانسان ما احقه الذي يلام به كما تقولوا انتم ولا رميه كله خلاص راح ما عنده علاقه بالاخره. ولكن في الاخير بداوا يتراجعوا وعرفوا على ان هذا الكون هذا متكون من ماده وروح. الروح علمها عند الله والماده راهي بين اعيننا. اذا الله تبارك وتعالى هذه كلها تسمى ادله كونيه، لان نحن لتمام الفائده عندنا في الشريعه الاسلاميه عندنا كتابات، عندنا زوج كتب، كتاب مقروء وكتاب مرئي. كتاب يقرا وكتاب ينشاف. الكتاب اللي يقرا هو القران، والكتاب اللي ينشاف هو الكون، هو الشيء اللي خلقه ربي سبحانه. الانسان اذا لم يهتدي بالقران يشوف هذا الكون هذا. شكون صنعه؟ شكون صنع البحار، الاشجار، الانهار، الكواكب، النجوم، الاشياء، الادميين، الحيوانات، من خلقها؟ لا بد التسلسل تاعه يرجع به على ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه. لما الله تبارك وتعالى خلقه ماذا يطلب منا؟ يطلب منا الايمان، يطلب منا الاعتقاد الجازم بان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، وبالتالي لا بد ان نعبده حق عبادته. ماهوش ما تكفيش باش يقول لك يا ربي اللي خلقها، لان هذا النصارى نفسهم فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم جميع الطوائف، لما تقول له يقول لك البوذي هو اللي خلقها. هل تنفع هذه عند الله يوم القيامه؟ ما تنفع. اذا ما عبدش ربي وما عملش بالرسول صلى الله عليه وسلم وما عبدش العباده الحقيقيه كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنفعوش، لان ابو جهل وابو لهب كلهم كان ولا يسالهم من خلقهم لا يقولون الله. لما تسالهم تقول لهم شكون اللي خلقهم؟ يقولوا ربي. شكون خلق السماء والارض؟ يقولوا ربي. طيب عبدوا الرب هذا؟ ما نعبدوش. عندنا مناهج وعندنا اشياء اخرى. اذا ترجع قضيه الاقرار وحده ما يكفي، وهذه بعلم التوحيد الشباب اللي راهم يقراوا يتسمى توحيد الربوبيه، لان التوحيد ينقسم الى ثلاث اقسام: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. هذه عند كبار المحققين من العلماء. لما الانسان يقول ربي خلقها ولكن تعالى امن بالرب هذا وعبده، ما يجيش. اذا وجهه راه يكذب، راه مثله مثل ابو جهل. ابو جهل كان يقول زعم ربي خلقنا وربي خلق السماء والارض، ولكن يا ابو جهل تعالى امن بالرسول صلى الله عليه وسلم وامن بالله تبارك وتعالى، ما امنش. إذن هذا التوحيد هذا ما ينفعش، توحيد الربوبية هذا ما ينفعش، لأن كل إنسان، كل إنسان وكل البشرية تقر به، سواء كانوا ملاحدة أو كانوا مسلمين. فرعون عليه اللعنة آمن، وبنص القرآن لما ذلك الغرق واش قال؟ لما غرق يخلوا الماء من فمه وخش مني فم جميع الجهات، واش قال؟ قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. قال نفعت ولا ما نفعتوش؟ ما نفعتوش، ما نفعتوش. لماذا؟ لان راح الحال اللي امن يلزم يخدم، تامن بالله تبارك وتعالى عبده، تامن بالله تبارك وتعالى سير على المنهاج اللي وصفوا لك على لسان الرسل عليهم الصلاه والسلام. إذا نرجع على أن القرآن كتاب مقروء والكون كتاب مرئي، ولا تصادم ولا تضاد بين القرآن وبين الكون. اللي قال عرفه في القرآن تجد في الكون، لأن الخالق واحد والرب واحد، ربي واحد والكون واحد والقرآن واحد، ما فيش تصادم ولا تضاد. إذا هذه أدلة كونية في القرآن، ربي سبحانه يقول هذه أدلة كونية بها الأشياء من ربي سبحانه، لذلك عليكم أن تؤمنوا به، عليكم أن تعبدوه حق عباده. طيب لما يقول الله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك يا محمد وما أعلمك وما أشعرك، لأن هذه الأشياء عظيمة من ينبهك عليها؟ لا أحد ينبهك عليها إلا الله الذي خلقها. ما أدراك يعني ما أعلمك وما أشعرك، ما أشعرك حاجة كبيرة ما تعرفها لابد أن يعرفك بها الله الذي خلقها. النجم الثاقب كما قلنا النجم هذا المتوهج المستنير الذي يثقب بضوئه نور الظلمات، هذا النجم هذا اقسم به الله تبارك وتعالى، لأن حتى إذا رأيت أنك تعبده تعبد النجم أو تعبد الشمس أو تعبد السماء فاعلم أن لها رب خالقها، إذن فهي لا تصلح للعبادة، فالله الذي خلقها هو الذي يصلح للعبادة. هذه كلها لفت أنظار، لأن جميع الأشياء الموجودة على الكون كلها إذا بحثنا عند الوثنيين كلها نجدونهم يعبدونها، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الكواكب، يعبدون القردة، يعبدون الخنازير، كل واحد وش يعبد والعياذ بالله. لذلك هنا الله تبارك وتعالى يلفت النظر ويقول هذا النجم الثاقب، هذا النجم إذا توقعت على أنك تعبدونه فهو لا يصلح للعبادة لأنه مخلوق، والمخلوق لا يصلح للعبادة، فلا بد للعبادة أن يكون ربها هو الخالق لكل شيء. ومن الخالق لكل شيء هو الرحمن، هو الله تبارك وتعالى. إذن يقول الله تبارك وتعالى بعد أن أقسم بالسماء وأقسم بالنجم المتوهج قال إن كل نفس لما عليها حافظ. الشباب رم يقرأوا القرآن يقرأوا التفسير، فالقسم إذا جاء في القرآن يكون هناك قسم ويكون هناك جواب القسم، جواب كما تقول والله لو كان يجيني فلان وتحبس طيب وجهه ما نشعر هنا قسمت ولكن الجواب ما كاش، هذه جملة غير مفيدة وما تصلحش في القرآن، ولكن قل والله إذا جاءني فلان أكرمه، أهنا جملة تامة مفيدة أفادت أنك أقسم إذا جاءك فلان بلدي تكرمه. هكذا الآن عندنا قسم وعندنا جواب القسم، كل القرآن هكذا في قسم وفي جواب القسم. هنا جواب القسم فيه جواب القسم رب سبحانه اقسم بالشمس واقسم بالنجم، علاش انت اقسمت مش تكرم فلان؟ ورب سبحانه هنا في هذه الآية بالذات ليش اقسم؟ اقسم باش يقول لك بلي كل انسان كل واحد خلقته على وجه الارض الا وجعلت له حافظ. ان كل نفس لما في قراءة وفي قراءة اخرى كذلك صحيحة لما بالتخفيف وبالتشديد، في الأولى على أنها استثناء يعني تستطع تشيل لما وتدير بدلها إلا التي تفيد الاستثناء، يعني نستطع نقول إن كل نفس إلا عليها حافظ تفيد الاستثناء، والأخرى على أنها اللام داخلة في جواب القسم مراد بها التوكيد، وتكون المعنى إن كل نفس لعليها حافظ. إذن القراءتان صحيحتان وقرأ بها كبار القراء، فمن قرأ لما عليها حافظ مستساغ في اللغة، ومن قرأ لما عليها حافظ كذلك جائز ومستساغ في اللغة ومقروء به كذلك. إذن هنا رب سبحانه لما قسم جواب القسم احلف وقال غير كل واحد راني جعلت له من يحفظه، منين؟ من الملائكة. ان كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس راه عليها حافظ من الملائكة يحفظها من امر الله. الحافظ هذا جاء صريحا في سورة قاف القرآن لما يقول الله تبارك وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ربي سبحانه حفظت له نجوى مجملين وكل نفس لما عليها حافظ. كيف دير الحافظ هذا؟ لأن القرآن يا إخواني الكرام مفسر بعضه بعضا وهذا أعظم التفسير. ثم يأتي من بعدها التفسير بالسنة. أعظم التفسير هو التفسير القرآن بالقرآن. من آيات كثيرة جاءت مجملة ثم آيات أخرى كذلك تأتي مفصلة لهذا المجمل ثم يتلوه التفسير بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة ثم يأتي التفسير بالمنظور اللي هو أقوال العلماء كبار العلماء أمثال المفسرين الكبار. إذا نرجع على أن هذا الحافظ لله تبارك وتعالى أجمله في هذه الآية فصله في آيات أخرى منها سورة قاف. قال الله تبارك وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. ربنا لخلقتكم حفظ يتبعوكم جالسين على اليمنى وعلى الشمال تابع. قعيد ثابت واقف ما ينعش ما يقفلش ما يتكلقش واقف. عن اليمين وعن الشمال قعيد زيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ربي سبحانه كل قول يتلفظ الإنسان إلا رأى الملك هذا واقف رقيب يعني دقيق في الرقابة عتيد يعني ثابت قوي لا تطرق عليه شيء من أمور الضعف أبدا. يلفظ الكلام لك ويسجله سواء كان حسنات أو كان سيئات يسجل. لذلك يا إخواني الكرام هنا الله تبارك وتعالى يفيدنا علنا بني مناش مهملين مناش مهملين رأي ملائكة تراقب فينا. إذا كانت الملائكة تراقب فينا ما هو موقفنا مع الملائكة هذه؟ وثبت في الحديث صحيح أن الملائكة هذه لا تغادرنا أبدا بل هي دائما ملازمة لنا لا تفارقنا إلا في مواطن ما تفارقناش إلا في بعض المواطن. إيشنها الإنسان لما يدخل كرمكم الله الحمام يدخل بيت الخلاء لأن الملائكة رضا والملائكة من نور والملائكة كلهم طيب ما يدخلوش الحاجات في الخبائل ويستحوا في نفس الوقت يستحوا الملائكة تستحوا ما يدخلوش يريحوا برا. وعندما اخبر انسان ذا وش يدير الداخل وكذلك لما الانسان يضع ازاره في بيته لمجامعه زوجته لما الانسان يدخل في فراشه ونحي حوايجه ونحي حوايجها كذلك الملائكه يستحوا ويخرجوا. من اللي يجي ما يستحيش الشياطين خاصه تعرفوا والعباد شكون اللي يؤذيكم وشكون اللي يكرمكم. الملائكة تكرمكم وتدعو لكم وتستغفر لكم وتقول لهم ربي ارحمهم واغفر لهم الله خلقهم الجنة هكذا تقول الملائكة. وإذا كتب الإنسان دار حسنة تبادر تسجلها وإذا دار سيئة تقول لا خلي لعله يستغفر لعله يتوب لعله يطمسها بحسنة أخرى يعني ما تكتبهاش بسرعة تماطل فيها بينما الحسنات تكتبها بسرعة بينما الشيطان يدخل معك حتى الحمام. إذا كثيرين منهم أصيبوا داخل الحمامات لماذا؟ لأن الأمر جاهلي ما نعرفوش كيفاش نديره بينما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إن هذه الحشوش محتضرة فاذكروا الله عندها هذه الحمامات ربكم الله والخلاو مثل ما هذه اللي في الخلاو واللي في الخرش وكذا راهي محتضرة يعني تجيها الشياطين تجلس فيها لما تعودوا رايحين لها اذكروا الله فالشياطين تروح ماشي كل سلم وكتفين رانا جايين لا احنا ما نسلم ونتكتبوا الا لله ما نسلم الا لله ولرسوله. اما المرابطين ولا جزازنا ولا الجنون ولا الشياطين ما نشب سلم الله نسلم لله فقط فهو الذي يحرسنا منه. اذا قال هذا الحمامات وهذه الوساخات اللي برا راهي محتضرة، الشياطين تحضرها وتجيليها باش تعدي الأدبي. لما تذكر الله يكره ما تأذيك. كثير من الناس أصيبوا في الحمامات وأصيبوا في الحجر وأصيبوا في الخلع. لماذا؟ لأنه يروح يذهب حال ذميمة، لا يذكر الله ولا يقول شيء، إما يذكر أذكار شركية كما قلت لكم يقول مسلمين ومكتفين لله لرجال البلاد. هم ضربوا واش من رجال البلاد؟ احنا رجال البلاد، احنا البشر ترانا واقفين على هذا العرض نخدموها، احنا هم رجال الأعمال. اما ناس ما نشايفين هم لا عمل على قدم ما نكفروش بهم، وانما نؤمن على ان فيه هناك جن، فيه هناك شياطين خلقهم الله، ولكن هم في حدهم واحنا في حدنا وما خافوهمش. وإذا خفناهم هذه هي الطامة وهذه هي البلوى الكبرى. إذا خفناهم يستعبرون، لأن الله تبارك وتعالى تقرأون القرآن في سورة الجن يقول الله تبارك وتعالى حكاية على القوم الأوائل عن الجهال الأوائل، يقول وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإيش معنى كلام هذا؟ اسمعوا، قال رب سبحانه كانوا هناك رجال من الإنس مثلنا يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوا طغوا عليهم الجنون وزادوا استعمرهم كما نقولوا بالعامية. زادوا طغوا عليهم الجنون وزادوا استعمرهم كما نقولوا بالعامية. ورد في الحديث الصحيح أنه كان الجهلاء أو كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا، كانوا مسافرين إذا نزلوا منزلا أو وادا وخافوا على أنفسهم من الجن يقوم قائم منهم وينادي. إذا كانوا مسافرين ورايحين في الليل ولحقوا كشواد ولا كش مغارة كبيرة وخافوا الجنون، ينوض واحد من المسافرين يوقف وينادي بأعلى صوته، يذبح وينادي يقول إنا نعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه. يقول رانا نستجير ورانا نسلم للزعيم تاع هذا الوادي من السفهاء تاع قومه باش ما يأذوناش. ينوض الجنون واش يقولوا؟ يقول الزعيم تاعهم يقول سودنا، شفت يقول لهم الشيء اللي رانا فيه خير كبير كما هذا، احكمنا جنون نحكمنا الانس، الجنون يخافونا والانس يخافونا، ها الله يطبح ويقول باللي رانا مسلمين لكم ما تعذونا. شفتوا كيف يقول اصحابه؟ شفتوا كيف يعني زادوهم تعبا وزادوهم طغيانا على طغيان، زادوا استعمرهم سواسوا. ولما ما تخافهمش يروحوا عليه. ثبت كذلك عن ابن العباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يسير في أزقة المدينة، والقصة موجودة واللي يبغى يقرأ موجودة في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. عفوا، كان يمشي في أزقة المدينة وإذا دهمه رجل، كانت الدنيا مظلمة بكري، دهمه رجل قال من الرجل؟ اسكت عليه. ابن عباس عرفه قال له إنس أم جن؟ قال له جن. يمشي في صباح مظلم في المدينة حتى لقاه آدمي، قال شكون؟ قال ما بغاش يكلمه، قال له آدمي إنسي ولا جني؟ قال له قال له جني، قال له جن. قال له ابن عباس رضي الله عنه قال له ماذا تريد مني؟ واش تبغي مني؟ انت جن واش خلص عني؟ قال له جئت أرعبك، جيت نخوفك نشوفك هنا تخاف ولا ما تخاف. واش قال له؟ قال له ابن عباس رضي الله عنه قال له سلمين لي كل جدودك. والله ما قال هذا، قال له امينك اخا منك اخاف، واش تكون انت؟ قال له ما تخاف، قال له امينك اخا اخاف منك. وطبعوا على صدره، لما طبعوا على صدره تحايل وقال له والله والله لو وجدت في قلبك مثقال ذره من خوف لاخذته. لو كان بديت في قلبك غش يتعقف لك تكنام لك مسدش يشوفوك يعني كي تخافوا يستعب ويزيد يزنزلك ويشوش عليك ويدوخك وكل يوم قاعد يهلوس فيك وانت تبخر منه وتروح للزنزانة الفلانية وللشوافة ويدوخ فيك وتخسر دراهمك وتتزنزل وتبقى في 60 دقيقة افهموا مني. ولما ما تخافوش تقول انا خاف ربك اللي خلقك ربك اللي خلقك انا خافه وقادر يلزمك ينزل عليك ملائكة يردوك يهملوك بدل ما تهمني يهملوك يروحوا ويحملوك فهمتوا كيف هذا المصيبة اللي رانا فيها احنا يا اخي. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. رجال المسلمين عظام ذوي عقيدة سليمة صحيحة طريقة موجودة اللي يخاف من جزازة ويخاف من حنوشة ويخاف من كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث الصحيح من ترك قتل حية مخافة أن تأخذ بفعلها منه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يلقى حنش ويخاف يقتله كلها مرافق من ضربه يضربوني ولادي ولا أمالي يا بني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عصاني ورأى كفار حنش موذي قتله ما تخاف ولكن قل بسم الله واضرب. أبشر حاجة واحدة باش ما نسرعوش أبشر الحنش هذا ما يكونش من عمار البيوت. تعبان هذا ما يكونش من عمار البيوت. ايش معنى عمار البيوت؟ كاين انسان الحنش يسكن في الدار يسكن في القنطاس ولا يسكن في لا ولا المهم تلقى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحنش هذا وخصوصي اهل المدينه ماهوش احنا يعني في قول بين اهل المدينه وفي قول الناس كامل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة آوى إليها إخوانكم من الجن على هيئة ثعابين أو كما فمن وجد شيئا منها فليناشده ثلاث مرات. اللي يلقى حنش في داره من أهل المدينة اللي سكنوا في المدينة لنحنوشة قال جاءوا مؤمنين جنون سكنوا في المدينة على هيئة حنوشة والحديث صحيح. قال ينشدوا ثلاث مرات يلقى المرة الأولى يقول له ناشدك بالله أن ترحل عني ناشدتك بربي ماشي بالجنون بني عمك ولا يقول له ناشدتك بربي تحيد عني. المرة الثانية كذلك الثالثة كذلك إذا وجدوا في الرابعة يقول له فإنه شيطان لأنه ثبت في الحديث الصحيح واللي عنده موطأ الإمام مالك يروح يقرأها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الأحزاب وغزوة كبيرة من الغزوات الكبار التي تمالأ فيها أهل الشرك وأهل الطغيان على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله تبارك وتعالى رد كيدهم ورد كيدهم في نحور فلم ينالوا من المسلمين شيئا. لما كان في هذه الغزوة هذه واحد من الصحابة شاب قال له يا رسول الله إني حديث عهد بعرس أنا عاد عرست وعاد تزوجت آذن لي روح لداري يروح يزور عرسته. هو كان مرافق مع الرسول صلى الله عليه وسلم شاد سلاحه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب ولكن خذ معك سلاحك فإني لا آمن عليك يا هود بني قريظة. روح ودي معك سلاح ما تخليش أصحابك سلاح راني من أمنش اليهود ما عليك يشوفوك وحدك يغدروا بك ويقتلوك. أخذ سلاح الصحابي هذا الشاب الصحابي أخذ سلاحه وراح. لما راح دخل المدينة على أساس يوصل بيته وجد زوجته قائمة عند الباب القامر تحل الباب وقف عند الباب وعد يقول علاك وقف عند الباب ومسات أنا درم يقف عند الباب ورم يركب الطاكسي وروح يتصوب ويجو كش ما بها هذوك الناس غير احنا يا اخواني الكرام، ما فيهاش صح، هذوك الناس غيرنا. ولذلك انا اقول لكم والله لو كان ما طبقوش سيره الصحابه رضي الله تعالى عنهم من الصلاه والزكاه والمعامله كل شيء كما فعلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل ماشي مرته راحت تسافر جا الدار وقاها مغلوقه، لقى مرته واقفه عند الباب نفسها لبستها لباب فيها ما فيها حتى شيء يعني يبان، ولكن واقفه عند الباب، ليش ما كيغلق الباب وجالسه في الباب؟ شد الحربه وجا يضربها، قالت له تمهل حتى تدخل البيت وتجوز، اصبر حتى تدخل البيت. اذا شوفوا هذا الناس، بس تشوفوا بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع القصه ما قالش علاش حدد مرته، قال عنده الحق، هذا عرضه وهذا شرفه، امراه عروسه راكي داخل الدار قالت له ثلاث قالت مره، فما بالك الا هبله راحت ويجي هو يحوس وما يلقاش، ويروح يتبتب كما تقول انتم في الكوزينه وياكل وياخذ ذاك المرسو خبز كما تقول انتم، ويروح يجيب يحلب ما يجيب لها الدراهم باش ياكل، هذه حياه وهذا شرف وهذه بيوت راهي مبنيه فيه، هذا خراب في خراب. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في الدرس السابق انه قال في الحديث الصحيح لا يدخل الجنه ديوث، الديوث ما يدخلش الجنه. قالوا يا رسول الله ما هو الديوث؟ قال من الذي يقر الخبث في اهله، الذي يشوف الخبث ويشوف ماله يدير شيء ماشي مليح ويسكت، يشوف راحت بالله ما استأذناته وراحت للسوق وتخلطت بالرجال وجات في الطاكسي مع الرجال وراكبه مع الله ومع الرجال وما يهموش ويجيب له قبه مليانه وياكل، قال هذا الرصاص ما يدخلش الجنه. يعني طيب واحد يقول ولا حج وصام وزكى ودار خيرات ثاني ما يدخلش الجنه، قول له ما يدخلش الجنه ماشي انا اللي نمنعه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال. والرسول ملا قال لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، الحيوانات الله تبارك وتعالى جعلها فيها غريبة غيرة تغار عن الانثى تاعها، كل عشان نسمع كلمة نوجو كلا واحد اخرين ينوض ينوض حرف معاهم، الا الخنزير لا يهمه ما يلتفت من الله واش كاين، لذلك نحن نهينا ان نقول الخنزير حتى ما تلتقطش فينا هذه الصفه تاع الخنزير، صفه الديتنه وصفه الطحين ينتقل في البشر وينتقل في المسلمين وينتقل فينا نحن. لذلك هذا من اعظم الحكم اللي نهانا ربي سبحانه من جملتها، نهانا علاش ناكل الخنزير حتى ما تلتقطش فينا صفه الخنازير، والانسان ما يغيرش على عرضه وما يهموش المرأة دخلت ولا خرجت، يدخل انت حر وانا حر. صح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها، كل امرأة تخرج من دارها بغير اذن زوجها، ولكن احنا نفهموها باللي السيطرة باللي ما نش عارف سميها كما بغيت، الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي لا بد للمرأة تجلس في بيتها ولا بد للرجل يروح يخدم عليها، أما إذا تخلطنا نساء ورجال في الطرق لا نفعك المرأة ولا نفع الرجل، راهم دارون في المصانع راهم يخدموا، المرأة تقابل الرجل والرجل يقابل المرأة وكما يقولوا هذا يخدم بهذا وما خدمت حتى شيء، وراكم تشوفوا المصانع قاعدة من الشرق للغرب يقول لك لا بد العنصر النساء لا بد تخدم لك، طيب ما خدمتوها مصر 60 سنة وهي تخدم في المرأة واش دارت مصر؟ اللي راح يشوف مصر روحوا شوفوا مصر 7000 مسجد مغلوقة بالمفتاح ممنوع يدخلها واحد، علاش؟ راح تريب فوق الناس ما كاش اللي يسكن، بلاد خربانة من فوق للتحت ما فيها ما يصلح، علاش؟ نساء تحب كلهم راهم مرة ما كان حتى امرأة إلا من رحم ربي لا جاء سبيل فيها، يا قام يخدموا سواج جرا ما طلعوش البلاد، الروس يا خدمة خدموا سواج جرا ما طلعش البلاد، هذا كله كذب، باش تطلع البلاد لابد المرأة تمسك المملكة تاعها، المرأة عندها مملكة والمملكة تاعها هي بيتها، إذا كانت تصنع لنا سيارة ولا تخدم لنا البحيرة ولا تخدم لنا الطين ولا تخدم أي شيء هي تصنع لنا، لو كانت تعرف حقيقة أمرها تصنع لنا راجل ونحن بحاجة إلى الرجال، ما نش حاجة بحاجة إلى حد آخر. إذا كانوا عندنا رجال كل شيء يجي، وإذا ما عندناش رجال ولا يجيبوها النجاح فنضيعوها. يقول لك مرتك إلا بغى تروح لمواليها ولا تروح لأخوها ولا خالها ولا كذا، ولو يجي يطرق عليه يقول الأموال كامل ما هو ما يرحمهم. يقول لهم الراجل ما هو شهداء باش نطلب منه الإذن ونروح حتى يجي ونطلب منه الإذن ونجي نعزيكم ونجي نجلس معكم. أما جاء وخطرها باللي مات وتقطع حوائجها وتروح تجري هي ثاني، الملائكة تلعنها حتى ترجع، لأن طاعة الزوج أعظم، طاعة الزوج أعظم من تسليتها لأموالها وتعزيتها لأهلها وهكذا. إذن يا إخواني الكرام، لابد الأمور أن تنضبط، لابد الأمور تنضبط. ما نفهموش الإسلام على أنه أكل شراب ولا على أنه صلاة ولا أنه عمرة ولا أنه حج ولا صوم ولا كذا. الإسلام يا إخواني الكرام أقولها وأكرر أنه وحدة متكاملة. الزنا عيب ثمين، كل حبة في محلها، إذا نحينا حبة أخسر العيب هذا، وإلا نطلقوا بناتنا ولا نطلقوا كذا بأي عجة على أنها راح تقري ولا على أنها راح كذا ولا راح كما راي. الناس كلهم يفهموها من الصغير، يقول لك يا أخي تأمل مستقبلها، تتزوج ما تنجحش في زواجها على أقل عدا شهادة تخدم بها. يا أخي على تسبق الشرع للخير، أنت على تسبق الشرع للخير. الأوائل ليش ما كانش عندهم هذا الشيء؟ تربي ربي بنته يقول لك يا أخي أنا ربي فيها وراي في دار دعوة يما حتى يجيب لها ربي نفس مؤمنة يسترها تنطر معها. لما الأولين اللي يسموهم احنا ما يفهموش وفاهم واحد منا من ناحية هذه فهم، كان ينوي الخير ربي أعطاه لهم الخير، كان ينوي ستر ابناتهم استر ربي سبحانه ابناتهم. واحنا لما رانا ننظر للمستقبل ربي لا احنا للمستقبل، تتزوج يومين ثلاثة يطلقها يطلق عن الشهادة، هاي الحكومة دام إعلان روحي تخلي في القفرات ولا تخلي في الحصان وراح. يا والله شيء ما يضحك يا أخوان، والله شيء يبكي ومحزن، شيء يبكي ومحزن. الإنسان يجي يزاحم السوق في الأولى ويجي يبكر ويتعب في الآخر، هو مثل ما يغمس يغسل إزار بيض ويزيد يغمسه في الحماء، هذه ما تنفع. يتعب كل شيء في الآخر يطلب غير بنته هاملة ولا مرضه كل شيء راح له. لا يدخل الجنة العيون، ما يدخلش للجنة العيون، اللي ما يغيش على حريمه واللي ما يغيش على عرضه ما يدخلش الجنة. وزيد اكثر من ذلك وقال ولا يجد ريحها، وما يشمش حتى ريحتها، وريحتها كما ثبت في الحديث الصحيح ما زيد 500 سنة، 500 سنة لما تنحل الجنة وريحتها حلوشي. اذا لما يكون 500 سنة ما يشمش ريحتها، وين يكون؟ يكون قال في دار بين الجنة والنار، كينا ما كاش كاين زوج دار، كاين الجنة والنار، اللي ما دخلش للجنة معناتها راح للدار والسلام. يا إخواني الكرام انتبهوا، راه الإسلام ما هوش كذا، ويوم القيامة ما عندكش حجة عند الله فلا رب راح تخدم ولا تأمن مستقلة ولا كلها كذب. وانت وش خدمتك انت؟ إذا كان يطلق على زوجها ما كتبلاش ربي النصيب وطلق على زوجها، انت وش دخلك؟ انت ما بدخل انك توكلها وتشربها حتى تكمل الأمور تاعها. يكفيك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من كانت له بنتان او اختان، اسمعوا مني، من كانت له بنتان او اختان فادبهما وغذاهما من جيدته ثم زوجهما كانا له ستارا من النار او حجابا من النار. احنا لو كان نعرفوا هذا الحديث هذا يعني ما نجيبش تعرف الرشيد اللي راه عندنا عند الله. وعاد يقول فلان عنده غير البنات سعدات وكان يربيهم، هذه هي الجنة تاعو. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت عنده زوج بنات ولا زوج خيات وكلهم وشربهم ولبسهم وأدبهم هو الأول، ما لحاش في الطريق، قال وكلهم وشربهم وأدبهم حتى وصلهم لديار زواجهم، ولا ما نسطروش مات والله يرحمهم. كنا نموت واش عنده جزاء عند الله؟ قال كنا له يوم القيامة قاش يدخل الجنة، اكثر من يدخل الجنة. قال كنا له حجابا من النار، يعني النار ما يشوفهاش، يتغطى يكون بينه وبين النار حجاب ستار حاجز، لا يرى النار ولا يجد زمهريرها ولا ريحها ولا نسمها ولا أي شيء. اللي عنده زوج بنات، احنا كان اللي عنده ستة، كان اللي عنده ربعة، وكان اللي عنده بنت، نفس الشيء بنت موجود حاجز ده، يعني يوكلها ويشربها ويأدبها حتى تسر دار زوجها. هاتي دي ما تسر في النصيب، ما جات ما خرجوهاش دعاية في الجريدة، فلان عنده مثل اللي بغى يزوج يجي، لا هذه السيارة، السيارة والعقارة والعمارة، روح دير إعلان باش يشرو السيارة. أما يجوز لك تلقى موم الخوف في المسجد وتعرف مواظب على الصلاة، تقول يا ربي أرواح نكرمك، عندي بنتي ولا عندي أختي، من أمرها مؤمنة وأنت مؤمن، وما نكلف عليك لا في المهر ولا في الصداق ولا شيء، لا تجيب شامبرا ولا تجيب وزن، تجيب حصيرة وشي حالة حتى يفرجها ربي عليك. هنا جزاك الله خير، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أعرض حفصة رضي الله عنها لما مات زوجها، أعرضها على سيدنا عثمان، بعدين عثمان ما بغاش، قال له مانيش ما عندي حاجة في النساء، لما مات بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية، زاد عرض على أبي بكر، أبي بكر ما هدرلوش كامل، قال له راني عندي بنتين زوجك بها سيدنا عمر، يقول لك الآن يخدم دلال، هذا بغى يستر بنته، يحطها عند المؤمن، انصدرت حتى كيموت يموت مرتاح، يشوف لها مؤمن يعرف بنته على المؤمنين. ونعرف كثير من الناس مؤمنين عرضوا بناتهم على المؤمنين، وفي نفس الوقت نجح الزواج هذا وربي سخر به وطلعت منه ذريه صالحه وكل شيء. يلقى مؤمن خو يقول يا اخي بغيت ننصحك، ولكن ماشي تكون طفله كذا وكذا، تكون طفله مؤمنه وكذا، باش يكون تناصح من وجهين، ماشي يقول لا بغيت تزوج بنتك وبغيت تشكلني انايا، لا يكون مؤمن مع مؤمنة. قالوا بعدين احنا الكلفة تاع الصداق وهذا الشيء كله بعيدين عليه، تعالى قل تعذب الطرف ولا يهمك حاجة أخرى. يجوز للمؤمن أن يعرض مخطوبته على من يثق في ثقته ويثق في دينه وأمانته، بدليل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما مات نسيبه في غزوة من الغزوات اللي هو زوج حفصة رضي الله تعالى عنها، انغبن سيدنا عمر وبدا يتكلم على بنته، وراح سيدنا عثمان قال له واش رايك نزوجك بنتي، راه مات راجلها وراه انتهت العده تاعها نعطيها لك. سيدنا عثمان قال له لا، ما بين النساء من حاجه، انا ما عندي حاجه في النساء، خلاص مات بنت الرسول الاولى ومات الثانيه، خلاص ما بقاش نتزوج. راح سيدنا ابو بكر صاحبه الثاني قال له واش رايك، راني عرفت على عثمان، عثمان ما بغاش تتزوج بها انت يا ابو بكر. اسكت سيدنا ابو بكر، ما قالوا لا ايه ولا لا. قال سيدنا عمر فاخذ في نفسي من ابي بكر ما لم ياخذني في عثمان، قال غازني الحال من ابو بكر اكثر من غازني من عثمان. لماذا؟ لان عثمان ردني قال لي ما تزوجت جزاء الله، ولكن هذا على يسكت سيدنا ابو بكر عليه عمل في الاشياء يا سيدنا ابو بكر. ولكن شوفوا الصحابه كيفاش كانوا يعيشوا جو الصحابه. راح سيدنا عمر لما حصل وقال له يا رسول الله والقصة صحيحة ما تحاجيش، أنا قلت لكم والله الذي لا إله إلا هو أنا في المسجد، لو ما عدت في القصة إنها صحيحة 100% والله ما أقولها، ما نغشكمش ولا أكذب عليكم وما نقطعش وما نحاجيش، إذا كانت حجة ولا قصرة نحطها بين قوسين ونقول لكم هذه قصرة حتى تنتبهوا. راح للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ورحت العثمان وقتلها وهكذا وهكذا، فأجابني كذا وكذا، ورحت لأبي بكر فلم يجيبني بشيء، فأخذت في نفسي من أبي بكر شيء معه. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرض العظيم؟ قالوا الله تبارك وتعالى يرزق بنته بما هو خير من عثمان وأبو بكر، وعثمان رب سبحانه يرزقه خير من بنتك، ما فهمهاش. وإذا به لما راح سيدنا عمر بيته أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من يخطب عمر في بنته للرسول صلى الله عليه وسلم، زوجوا بها صبحت حفصة رضي الله تعالى عنها، كانت بنت عمر فأصبحت في بيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبحت من أمهات المؤمنين، فأصبحت أمنا، أمنا حفصة كما أمنا عائشة، أمنا هند، أمنا ميمونة، وهكذا 9 نساء رضي الله عنهن جميعا. إذا قالوا ما يهمك غادي تتزوج بنتك أحسن من أبي بكر وأحسن من عمر وأحسن من عثمان، وفي نفس الوقت تزوجها على رسول الله، فأصبحت من أمهات المؤمنين. وسيدنا عثمان زوج الرسول صلى الله عليه وسلم البنت الثانية، هي كانت بعد ما ماتت البنت الأولى، الآن ما ذكرت، بعد ما ماتت البنت الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم في حجر تحت عثمان رضي الله تعالى عنه، ما بقاش يتزوج عليها، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بالثانية. ولما ماتت الثانية قالوا والله لو كان لنا ثالثة لزوجناكها، قالوا لو كان عندي ثالثة لزوجك بها. اسمعوا بها، احنا الآن واحد زوجه طفلة، زوجه بنت وتموتوا وزيد تعطينه ثانية وتموتوا، واش نقولوا؟ كلنا نقولوا كنا لها مراسلة، لو كان عبد الثالثة ما نعطيها رجال الله، صح هتلاقوا هتلاقوا ليه؟ كاش واحد ياكل راس واحد يموت، حتى واحد ما ياكل راس واحد الأجل، لكن كتب ربي حاجة أجل هي أجل. الرسول صلى الله عليه وسلم بناته فلذات كبده أعطاه اليمنى وماتت، وزاد عقام الثانية وماتت، رقية وعقالوا ام كلثوم وماتت، قالوا لو كان عندي ثالثة نزيد الزوجة، وما قالوش واش بيك انت مع النساء هذا اللي نعطوها لك تاكلها، لا، لان هذا نبي المرسلين، هذا النبي الرحمة، هذا النبي المعلم، هذا نبي البشرية كلها. يا رب القضية قضية اجل، ما يكون حد راس حد، اللي يوصل أجله خلاص. إذا سيدنا عثمان تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا إذا كنا في المقارنة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم وأعظم من بنت عمر رضي الله تعالى عنه، لذلك قال له سيدنا عثمان غادي تزوج أحسن من بنتك، وبنتك غادي تتزوج أحسن من عثمان، وطيب له خاطره ودل البنت والراجل، وما قالوش هو لما المشرع موجود، المشرع موجود اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال مش انت لا راك تدل لبنتك سيدي، خليها بنتها حتى يجيها الراجل، يعني اقرا اقره على عمله. قال له يعني اصبت لما راك تجري باش تستر بنتك، جزاك الله خير، وانا نسترها واسترها للرسول صلى الله عليه وسلم. واصبحت من امهات المؤمنين، واصبحت امنا رضي الله عنها. اذا نرجع ما الذي استشعب من الحديث، نرجع القضية النساء يا إخوان، القضية البيوت، راهي بيوتنا عورة إلى ما رحم ربي، بيوتنا راهي مسقوفة إلى ما رحم ربي، ورانا نقول بالله رانا نصلي ورانا نزكي ورانا نصوم، لا، الإنسان تكون عنده طفلة ولا زوج بنات ويربيها هي الأولى، ماشي يروح يجيب لها النفسة من فرنسا ولا يروح لعمرها يجيب لها النفسة، أربيها هو الأول، ربيها على دينها، ماشي تربيها تجيب البكالوريا وتجيب كذا وبعدين لما يلحق امتحان تروح لجيب كذا تجيب. حدثنا واحد ثقة دكتور عالم في الدين، قال تزوج بامرأة في المستوى تاعها عندها دكتورة في الاقتصاد وجلسة في الدين، قال واحد النهار قال جلست نقرا في كتاب وحطيت الكتاب ذاك تحت الوسادة وبعدين رجعت نقرا فيه، قال قلبت الوسادة باش نبحث عن الكتاب، قال لقيت حرز، حرز مخطوف، قال عيط للمرأة، قال الحرز هذا واش كون دارو، وبعدين حلوا هو وقرا، القى فيه طلاسم وتعاويد واكاذيب وكل شيء كما الحروف، عيط للمرأة دكتورة 16 سنة تقرا عامة في الاقتصاد، ولكن في العقيدة سيفا تعرف والد. لذلك احنا بناتنا ماشي ربوها تولي عالية تروح للمريخ، قرية دينها، قرية كيف تعلق بربها، قرية عقيدتها، قرية كيف تقرية تربي ولادها على عقيدة، قرية كيف تحترم زوجها، ما تقولوش راسك كما راسك شعريتي يا شعريتي. قال لها تعالي يا مثقفة هذا الحرز شكون جابه؟ قالت له جابته امي. علاه؟ لا جابته قال له ما عرفت الخلاف اللي بيني وبينك والمشحنة اللي مجدة بيني وبينك، دارت الحرج هذا باش تتكون محبة بيني وبينك. أصحيح الحرج دير محبة، رمي روحوا الشوافة يكتبوا محبة ويكتبوا البغض ويكتبوا كل شيء. صحيح الحرج دير محبة يا أخوان، قد فيه تقصى المحبة دي تصنعها في بيتك، انت تعرفي كيف تعيشي مع راجلك تكون محبة. اما المحبه قال تبخري هاني ولا ديري هاني في المزاده، قال شدي حرجك والحقي باهلي، روحي للملك هاكي تلقى بحرجك، يلا روح روحي بعدين الجزاني يدير لك الحج باش يردك بالقوه العامه. وطلقها الى امراه مشركه. واش قالوا يدخل مشركه في العصمه تاعه؟ خلاص مشركه ما عندناش حق باش نمسكوها. المؤمن يمسك المؤمنة، المشرك ما له علاقة بها، المؤمن ما له علاقة بالمشركة أبدا. إذا باش تشوفوا بيوتنا يا إخوان، قلنا التربية هي الأولى، والتربية واشنو؟ التربية الإسلامية، كيف تحترم زوجها، كيف تربي أولادها، كيف تتعلق بالله وتعرف ربك سبحانه هو الأول. ماشي لما يلحق امتحان كل روح نشوفها براني كتب الأس تنجح. واش قرأت؟ واش قرأت باش راح أجاهدها؟ اللي راح تشوفها هواه يقتل لنا في الحديث السابق انه من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على الله وعلى محمد. خلاص اللي راح نشوف وامن به اكفر. وين اكفر وين يروح؟ عندك القوه ولا اي واحد عنده قوه يدخل الجنه؟ يروح للنار لا. وبئس القرار، راحت غير نشوف فقط. فما يا إخواني الكرام يربيها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يربيها التربية الإسلامية ويوكلها ويشربها مشي اللي عنده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعدين يزوجها. يكتب العرض في النصيب يزوجها. وقلت لكم يجوز للمؤمن أن يعرض موليته وعمن يثق في دينه، والدليل فعل سيدنا عمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدليل يثبت على أنه هذا الشيء جائز وهذا الشيء بالعكس الوقت تعالى واجب. إذن الله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ولدرسنا إن شاء الله بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وجزاكم الله. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0-2-1-9-6-5-4-3-6. سيدي بالعباس، هاتف 0-4-8-5-4-6-4-3-0. ناسوخ 0-4-8-5-4-2-5-6-5.